بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في بدء الأذان. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألق عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلله الحمد، فلذلك أثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد بدأ بهذا الباب أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الأبواب المتعلقة بالأذان، وذكر هذه الترجمة التي هي بدء الأذان، يعني كيف كان ابتداؤه، وابتداؤه إنما كان بالمدينة ولم يكن بمكة، لم يكن الأذان شرع بمكة وإنما شرع بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة قبل الهجرة 3 سنوات بعد أن أسري به إلى السماء وفرض عليه الصلاة الخمس، كانوا يصلون ولم يكن الأذان مشروعا، كانوا يصلون بمكة 3 سنين ولم يكن الأذان مشروعا، وبعد الهجرة إلى المدينة شرع الأذان، وكان بدء مشروعيته أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تكلموا معه عن علامة يتخذونها ليعرفوا بها وقت الصلاة، ففكروا في ما عند اليهود من النفخ في البوق، وفكروا في ما عند النصارى من النواقيس، وكانوا يفكرون، وكان من الصحابة عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وكان ذهب يعني مهتما مفكرا في هذا الأمر، فرأى في منامه أنه رأى رجلا معه ناقوس، فقال: أتبيعه؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أريد أن أتخذه علامة الأذان. قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: نعم. فألقى عليه الأذان بالصيغة التي هي 15 جملة والإقامة التي هي 11 جملة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يلقي هذا الذي سمعه على بلال، لأنه أندى منه وأمد صوتا، وبعد ذلك وبعد أن أذن بلال بهذا الأذان جاء أبو عمر رضي الله عنه وقال: إنه رأى مثل الذي رأى عبد الله بن زيد، أي في منامه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حمد الله عز وجل، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله لبلال بأن يأخذ الأذان من عبد الله بن زيد ليس المعول عليه هذه الرؤيا فقط، وإنما المعول عليه كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فيكون ذلك بتشريع من الله أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وليس المقصود وليس الحكم مبنيا على مجرد رؤيا، فإنما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بما جاء في الرؤيا، وهو الإتيان بالأذان المكون من 15 جملة والإقامة المكونة من 11 جملة، فكان هذا هو بدء الأذان. وقد جاء في حديث ابن عمر الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بلالا أن ينادي في الصلاة وكان هذا بلا شك قبل هذا الذي قبل هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد. والمقصود بالنداء أنه يأتي بكلمة تدل على الصلاة، يعني يقول الصلاة جامعة ويقول صلوا أو تعالوا إلى الصلاة، يعني كلاما فيه دعوة إلى الصلاة. وأما الأذان الشرعي فإنما كان بعد هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله تعالى عنه. فهذا هو أول بدء الأذان. نعم. عبد الله بن زيد قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. يعني هذا اختصار، أقول هذا اختصار، وإلا فإن الحديث فيه قصة، وهي أنهم تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ألا نتخذ ناقوسا، ألا نتخذ بوقا، ألا كذا، فبعد ذلك تفرقوا ولم يكونوا انتهوا إلى شيء. فرأى في منامه الرؤيا التي رآها، ثم قال فلما أصبحنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك. قوله أندى وأمد صوتا، أمد صوتا يعني أرفع صوتا وأجهر صوتا، وأما أندى فالمقصود به الحسن، يعني الحسن الصوت وجمال الصوت، فيكون من الأمور التي ينبغي أن تكون في المؤذن أن يكون بهذا الوصف أو بهذه الأوصاف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون صيتا وأن يكون رفيع الصوت وأن يكون جهوري الصوت وأن يكون حسن الصوت، يجمع بين حسن الصوت وبين علوه ورفعته. نعم. فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزارة وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. ثم يعني هذا الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال، ثم إنه بلال أذن بهذا الأذان وسمعه عمر رضي الله عنه، فجاء مسرعا يجر إزاره وقد رأى مثل هذا الذي رآه عبد الله بن زيد، فأخبره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقسم على ذلك لتأكيد الكلام بقوله والذي نفسي بيده والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلله الحمد فذلك أثبت. يقول قول عمر لقد رأيت مثل الذي رأى، كيف عرف القصة؟ لأنه يعني عرف القصة، الحديث فيه اختصار، له الحديث فيه اختصار. والأذان هو بالصيغة الخمسة عشر التي ليس فيها ترجيع، لأن الأذان يكون بترجيع وبدونه، وهو بدون ترجيع خمسة عشر، وبالترجيع يكون تسعة عشر كما سيأتي، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة، فالمجموعة خمسة عشر، والإقامة إحدى عشر هي تسع مع اختصار الأذان، ويضاف إليها قد قام الصلاة مرتين فيكون المجموع 11، الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمدا رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، الله أكبر الله أكبر في الآخر مرتين، ولا إله إلا الله، ويضاف إليها قد قام الصلاة مرتين في المجموع 11 في جملة. هذا هو الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وهو ثقة ربما أخطأ أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو سعيد وهو يحيى بن سعيد الأموي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن وهذا في طبقة يحيى بن سعيد القطان. يعني يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان في طبقة واحدة. في طبقة الشيوخ شيوخ أصحاب كتب الستة. فكل منهم يحيى بن سعيد وهذا الأموي وهذا القطان. وهناك اثنان في طبقة المتقدمة في طبقة صغار التابعين وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي. هؤلاء في طبقة المتقدمة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن زيد. محمد بن عبد الله بن زيد وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو صحابي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول. وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. وإبراهيم بن سعد ثقة خرج أصحابه في الستة. وذكر فيه الإقامة والأذان وأن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. ومعنى كونه مرة مرة أي أنه على النصف مما ذكر في التكبير. مما ذكر في التكبير لأن التكبير أربع وفي الإقامة يكون اثنين. وكذلك أيضا الشهادة للهوى اثنتين فتكون واحدة. وكذلك الشهاة نوحان رسول الله اثنتين فتكون واحدة. وحي على الصلاة اثنتين تكون واحدة. وحي على الفلاح اثنتين تكون واحدة. وأما الله أكبر الله أكبر هنا تبقى على ما هي عليه. تبقى على ما هي عليه والله أكبر هي واحدة في الأذان والإقامة. لا إله إلا الله هي واحدة في الأذان والإقامة. ولعل كون الله أكبر الله أكبر في الآخر جاءت مرة هي مرة مع أنه مع أنها مرتين لأنهما يؤتى بهما في نفس واحد. وكذلك الأول لأنه كان الله أكبر الله أكبر في نفس ثم الله أكبر الله أكبر في نفس فيكون الذي كان يؤتى به اختصر إلى النص وكان يقال له إفراد لأن اثنتين يتم به في نفس واحد مع اثنتين يتم في نفس واحد مثنى فإذا وحد بقيت التثنية لكن على اعتبار أنه يتابها في نفس واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقوله يعني إفراد الإقامة مع أن الله أكبر جث مرتين في الأول وفي الآخر لأن لأن لأن كل جملتين كل كلمتين يتابها في نفس واحد فعاد الأمر إلى أنها بمعنى المفرد وبمعنى الإفراد. وهذا من جنس ما جاء في حديث الحديث الذي سيأتي أمر بلال أن يشفع الأذان ويسر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويسر الإقامة. فالأذان أشفاء إلا لا إله إلا الله فإنها مفرد أو فرد أو واحدة. وأما ما سواها فإنه عند اختصاره تبقى التثنية. ولكنها بالنسبة لكون الله أكبر الله أكبر يتابعها في نفس واحد كانت بمعنى الشيء المفرد. وعن عبد الله بن زيد هو ابن عبد الله ومما يدل على أن الله أكبر الله أكبر يتابعها في نفس واحد أيضا ما جاء في حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله وإذا قال حي على الصلاة وعلى حي على الصلاة، يعني كل واحد يأتي بها على حدة، أشهد أن محمد رسول الله على حدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة ثانية على حدة، حي على الصلاة على حدة، حي على الفلاح، حي على الصلاة مرة ثانية على حدة، حي على الفلاح على حدة، حي على الفلاح على حدة، ثم الله أكبر الله أكبر مع بعض، الله أكبر الله أكبر مع بعض. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. يعني أنه جاء عنه حديث، ولكن الذي عرف الذي ذكر الترمذي أنه عرفه عنه وهو صحيح هو هذا الحديث الواحد في الأذان، هذا هو الحديث الواحد في الأذان. ولهذا فيه عبد الله بن زيد المازني، عبد الله بن زيد المازني الذي يأتي ذكره في أحاديث عديدة، عندما يأتي عبد الله بن زيد اللي هو بن عبد ربه يكون صاحب الأذان أو صاحب حديث الأذان، لأنه مشتهر به وليس مشتهرا بأحاديث أخرى وليس معروفا بأحاديث أخرى. وأما عبد الله بن زيد المازني فإنه له أحاديث عديدة. نعم. وقال ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب، ويقال ابن عبد رب، عبد الرب يعني كما رب الرب من أسماء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. فإذا قال عبد ربه ربه الله، وإذا قال عبد رب أو عبد الربي فإن الرب من أسماء الله. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم عباد بن تميم. يعني هذا ذكره لأن هذا مما يسمى في المصطلح المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، هذا يسمى المتفق والمفترق. ولهذا لما كان يماثله أو يشابهه في هذا عبد الله بن زيد المازني ذكره بالمناسبة، ذكره بالمناسبة لأن هذا من قبيل المتفق والمفترق، وأن هذا ليس له إلا هذا الحديث يعني فيما صح عنه، وأما ذاك فله عدة أحاديث، فذكره هنا من أجل أن أن أن أن أن أن فيه اشتباه، وهذا يقال له المتفق والمفترق. قال أحد صحابي رجل أصحاب الكتب عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، نعم صحيح، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا حديث ابن عمر ليس فيه ما في حديث عبد الله بن زيد من ناحية مشروعية الأذان، لأن يعني هذا النداء الذي حصل ليس هو النداء المشروع الذي هو 15 جملة أو أكثر أو 19 جملة، وإن المقصود أنه ينادي بالصلاة بصيغة تدل على الصلاة، لأن يقول الصلاة جامعة أو هلموا إلى الصلاة أو تعالوا للصلاة أو الصلاة، كلمة فيها إشعار بالنداء للصلاة، فهذا لا ينافي ما تقدم في حديث زيد عبد الله بن زيد الذي فيه أن أن أن عبد الله بن زيد يعني أري الرؤيا ثم قال عمر أنني رأيت مثل الذي رأى، فهذا قبل، هذا قبل أن يأتي، قبل أن يفرض الأذان أو قبل أن يشرع الأذان بهذه الصيغة، فهو نداء للصلاة وإعلام بالصلاة بصيغة من الصيغ الدالة على ذلك، الصلاة جامعة، تعالوا إلى الصلاة، الصلاة، هلموا إلى الصلاة، حي على الصلاة، أي عبارة تؤدي يعني هذا اللفظ. وبعد ذلك حصل هذه الرؤيا التي فيها التكبير وفيها الشهادتين وفيها الحي على وفيها كلمة التوحيد في الآخر، وبعد ذلك صار الأذان هو بهذه الصيغ، وانتهى ما يتعلق النداء للصلاة بكلمة تؤدي ذلك فالصلاة جامعة أو تعالى إلى الصلاة أو ما إلى ذلك. فقول حديث ابن عمر قم نادي في الصلاة أمر بنادي في الصلاة يعني ليس هو معارض لحديث عبد الله بن زيد وإنما هو قبله. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر. أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهو ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي. ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الترجيع في الأذان. قال حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم مثل أذاننا. قال بشر فقلت له أعد علي فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. ثم ذكر حديث أبي محذورة وفيه أن رسولنا علمه الأذان وكان ذلك عام الفتح وهذا كان وكان ذلك بمكة بعدما فتحت مكة فعلمه الأذان وكان مثل أذان الأذان الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد إلا أن فيه الترجيع والترجيع هو أن يؤتى بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بصوت يعني خفي بصوت منخفض ثم يرجع إليهما فيأتي بهما بصوت مرتفع هذا هو الترجيع فتكون ويكون بذلك الأذان 19 جملة 19 بدل ما كان 15 أضيف إليه 4 في الترجيع تتعلق بالشهادتين وصارت الجمل 19 جملة بدل ما كانت 15 التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد وهذا يعني كان متأخرا فلا يقال إنه ناسخ وإنما هذا من اختلاف التنوع وهذه من يعني أنواع للأذان واختلاف التنوع كله حق هذا من جنس ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد وألفاظ الأذان كل ما صح منها فإنه حق بنفسه إذا أتي بهذا فهو حق وإذا أتي بهذا فهو حق ولكن بعض أهل العلم يختار مثلا صيغة معينة أو يختار هيئة معينة لكن لا ينفي الصيغة الأخرى أو يمنع من الصيغة الأخرى لأن هذا يسمى اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد اختلاف التضاد فيما إذا كان شيئان متقابلان يعني يقول هذا حلال وهذا حرام هذا يبطل الصلاة وهذا لا ما يبطل الصلاة هذا ينقض الوضوء وهذا ما ينقض الوضوء تضاد وأما هذه أنواع للحق إن أتى بهذه الصيغة فقد أصاب وإن أتى بهذه فقد أصاب وإن أتى بهذه فقد أصاب وهكذا وهكذا يقال في ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد وألفاظ الأذان كل ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح أن يؤتى به. عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال أقعده يعني جلس أمامه وألقى عليه الأذان حرفا حرفا يعني جملة جملة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى فرغ من الأذان علمه إياه. قال إبراهيم مثل أذاننا. قال بشر فقلت له أعد علي فوصف الأذان بالترجيع. إبراهيم هذا هو الذي من أولاد أبي محذورة ومن نسل أبي محذورة فقال له الراوي عن بشر أعد علي ثم قال مثل أذاننا قال أعد علي فأعاده بالترجيع وكان هذا موجودا يعني الذي هو الترجيع يعني الذي هو الترجيع أو الأذان بالترجيع. نعم. قال حدثنا بشر بن معاذ البصري. بشر بن معاذ البصري هو صدوق رجل الترمذي والنسائي وابن ماجه صدوق التيمي والنسائي بن ماجه. عن ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذوره. ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذوره وهو صدوق يخطئ، اخرجه البخاري في خلق افعال العباد والترمذي والنسائي. صدوق يخطئ، اخرجه البخاري في خلق افعال العباد والترمذي والنسائي. عن ابيه وجده. عن ابيه عبد العزيز بن عبد الملك. نعم. وهو مقبول، اخرج له اصحاب السنن. اخرج له اصحاب السنن. وابوه مقبول، اخرج له في خلق افعال العباد وابو داود والترمذي والنسائي. البخاري في خلق افعال العباد وابو داود والترمذي والنسائي. وجده كذلك مقبول، اخرج له. لا هم اثنين. ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك يقول اخبرني ابي وجدي. هنا. جميعا عن ابي محذوره. كلهم اخبرهم الاب والجد. يروى عن ابيه وجده. فالاب مقبول اخرج له اصحاب السنن. والثاني مقبول ايضا. أخرج البخاري في أفعال العباد وأبو داود الترمذي والنسائي. والجد أخرج البخاري في أفعال العباد وأبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. عن أبي محذورة. عن أبي محذورة واسمه إيش؟ اختلف في اسمه. على عدة أقوال. سيأتي في آخر الباب أنه قال وأبو محذورة اسمه سمرة بن معيار. سمرة بن معيار. وهو صحابي أخرج له. قال في المفرد ومسلم واصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنة. قال ابو عيسى حديث ابي محذورة في الاذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. نعم. قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي محذورة من طريق أخرى، وهذا من الطرق التي قال عنها الترمذي أنه روي من غير وجه عن أبي محذورة، هذا من الوجوه الأخرى. وكون الإسناد الذي مر فيه مقبول مقبولون وهم الذين يحتاج إلى اعتقاد، يعني هناك أحاديث جاءت من غير طريقهم وهي عقيدة لهم، ومن هذا الطريق الذي ذكره المصنف بعد ذلك، ومن غير طريق أولاد أبي محذورة، من غير طريق أولاد أبي محذورة. وأن وفيه النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 جملة والإقامة 17 جملة، يعني أن الأذان 19 مع الترجيع، وإذا حذفت الترجيع اللي هو 4 وبقي 15 إضافة إليها قد قام الصلاة مرتين تصير 17، يصير 17 يقام يصير 17 لأنه حذف الترجيع، بقي 15 إضافة إليها قد قام الصلاة مرتين فيكون 17. الإقامة الأذان 19 في جملة والإقامة 15 في جملة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ في أصحاب كتب الستة. عن عفان. عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر بن عبد الواحد الأحول. عن عامر بن عبد الواحد الأحول وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. صدوق يخطئ في البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج القراءة ومسلم وأصحاب السنة. أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن محيريز. عبد الله بن محيريز وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي محذورة. عن أبي محذورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو محذورة اسمه سمرة بن معيار، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. أنه كان يفرد الإقامة، يعني إفرادها اختصارها حتى تكون يعني مثل ما مر في حديث عبد الله بن زيد 11 جملة، لأن هذا مع تفنيتها، لأن كونها 17 جملة مع التفنية، لأنها مثل الأذان باقي التكبير 4 مرات والشهادة مرتين، الشهادة لله الوحدانية مرتين، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر كما هي مرتين، ولا إله إلا الله، فيكون المجموع 15 راح منها الترجيع الذي في الأذان، وهذا تعتبر تثنية. وأما إفرادها فإنها تكون مثل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، هذا أترجم له. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ثم أورد أبو عيسى باب في إفراد الإقامة، يعني كونها لا يعني لا تشفع وليس بها شفعا وإنما يتى بها أفرادا. وأورد في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وجاء في بعض الروايات إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة، وفي بعضها بدونها كما هنا. ولكن الإفراد ليس خاصا يعني بالإقامة كما عرفنا في حديث أبي زيد، بل هو في الجمل الأربعة التي في الأول هي التكبير تقتصر إلى ثنتين، والشهادتين تكون كل واحدة مرة واحدة، والحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح تكون مرة واحدة، والله أكبر الله أكبر في الآخر تبقى تناهي، ولا إله إلا الله مفردة في الأذان والإقامة. لا إله إلا الله هي مفردة في الأذان والإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. وإذا قال الصحابي أمر فلان بكذا أمرنا بكذا، فالأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمرنا وأمر فلان بكذا أمر بلال مثل هذا، فالأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالأمر له الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن أيضا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله، أمر من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والسنة وحي من الله، إلا أنها ليست كالقرآن متعبدا بتلاوتها، ولكنه متعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقرآن، وإلا فإنها وحي من الله عز وجل. وقد جاءت الأدلة الكثيرة واضحة على ذلك، منها قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أيضا قصة الشهيد الذي قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال له ثم قال بعد ذلك: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني نزل جبريل واستثنى الدين. ومعلومنا هذا من السنة، فهي وحي من الله عز وجل. وكذلك قصة الرجل الذي لبس الجبة وتغمخ بالطيب في الجعرانة، وجاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أوحي إليه وغطي لأنه يصيبه شدة عند ثم فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ فقال: أنا يا رسول الله. فأخبره والذي أخبره به سنة، يعني جاء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي من الله لأنه أوحي إليه. وكذلك الحديث الطويل الذي حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة الصدقة وفرائض الصدقة، قال: هذه الصدقة التي فرضها الله على رسوله. فهي فالسنة هي من الله سبحانه وتعالى، السنة هي وحي من الله عز وجل أوحاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. خالد الحذاء خالد مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، والحذاء لقبه. ويقال أنه لم يكن حذاء، لا يبيع الأحذية ولا يصنع الأحذية، والأصل في النسبة أن المتبادل الذهن أن يكون يصنعها أو يبيعها، ولكنه هذه النسبة لأنه قالوا لأنه كان يجالس الحذائين، يعني يجلس عند الحذائين وهم يشتغلون في صنع الأحذية، فقيل له الحذاء. وقيل إنه كان يقول للحذاء وهو عنده يعطيه يعني نموذج ويقول: احذو على كذا احذو على كذا، يعني قص الجلد أو اعمل النعل على هذا المقياس وعلى هذا المقدار، فقيل له الحذاء. وهذا مما يقال فيه النسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، النسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن أنه حذى، أنه يعني يصنع الأحذية، وهذا ولكن كونه يجلس عند الحذاء وقيل الحذاء هذا لا يسبق إلى الذهن. ومثل ذلك يزيد بن صهيب الفقير المتبادر أن الفقير أنه اسم أنه من الفقر وليس من الفقر، وإنما كان يشكو فقار ظهره، يشكو وجع في فقار ظهره فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. وكذلك رجل من المحدثين يقال له الضال، تقبه الضال، كان ظل في طريق مكة، ضاع في طريق مكة وكان يقال له الضال. المتبادل للذهن يعني في الضلال أنه من الضلال، ولكنه ليس كذلك، وإنما هو كونه تاه في طريق مكة. معاوية بن عبد الكريم. نعم. يقول حافظ معاوية بن عبد الكريم. اسمه اسم الضال هذا؟ معاوية بن عبد الكريم. ابن عبد الكريم. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى وحديث أنس حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. الذي هو إثار الإقامة، الذي هو إثار الإقامة هو شفع الأذان، ولكن معلوم أن شفع الأذان مع الترجيع أيضا يقال له شفع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد. نعم. قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا. نعم. في الأذان والإقامة. نعم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. انتهى. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. ثم أورد أبو عيسى باب في الإقامة مثنى مثنى. نعم. باب في الإقامة مثنى مثنى يعني أنها لا تفرد وأنها يتابها يعني كالأذان بدون إفراد، فيكون مقدارها بدون ترجيع مثل الأذان 15 جملة، الأذان 15 جملة والإقامة 15 جملة، وعلى الترجيع يكون مقدارها 17 جملة، يذهب الترجيع ويضاف إليه قد قام الصلاة فتكون 17 والأذان 19 حذف منها الترجيع وليس فيها قد قام الصلاة، فصار الأمر أنه مثنى، أن الإقامة مثنات وأنها ليست مفردة، وهذا يعني قاله بعض أهل العلم. والحديث الذي أورده المصنف هو حديث عبد الله بن زيد في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي الإسناد الآخر فيه الأعمش وهو مدلس والألباني ضعفه، لكن الحديث الذي سبق أن مر في حديث أبي محذورة وهو أن الإقامة 17 جملة 19 جملة يدل على ذلك، فيمكن أن يكون شاهدا لحديث أبي محذورة الذي سبق أن مر، ويكون تثنية الإقامة كما أنها جاءت في هذا الحديث الذي فيه كلام، فقد جاءت في ذلك الحديث الذي سبق أن مر وهو حديث أبي محذورة. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو سعيد ابن عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرج أصحابك. ثقة أخرج أصحابك الستة. عن عقبة بن خالد. عن عقبة بن خالد وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى. أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا. صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن زيد. عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قد مر ذكره. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذه طريقة أخرى ليس فيها محمد بن عبد الرحمن اللي هو الابن أو ابن محمد بن عبد الرحمن، وفيها عبد الرحمن الذي هو الأب. ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ليلى. وهذه طريقة أخرى هي طريق محمد بن عبد الرحمن اللي هي متابعة في طريق محمد بن عبد الرحمن، وكل منهما يروي عن عمرو بن مرة. والأعمش مدلف فقد روى بالعنعنة، فإذا ضم هذا إلى ما تقدم ويعني في الذي قبله يمكن أن يقوي بعضهما بعضا ويكون شاهدا لحديث أبي محذورة الذي مر أن الإقامة سبع عشرة جملة، وهذا هو معنى تفية الإقامة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن. شعبة هو الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى يعني الذي هو فيه ابن محمد، لكن هذا وش علته؟ اللي هو قال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. علته أن انقطع بين عبد الرحمن. أين بين عبد الرحمن وعبد الله بن زيد؟ لأنهما لقيا. وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول السفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. نعم. قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه. وهنا أمر مرة بينهما، الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة من أخرجه أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم هو صاحب الثقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. ثم أردت أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب الترسل في الأذان. والترسل هو التمهل وعدم الإسراع، يعني يكون في أثابه على مهل، والإقامة يعني يتابه حذرا يعني بالإسراع. والسر في ذلك أن الأذان يحتاج إلى التمهل فيه، لأن المقصود أنه يصل إلى الناس في بيوتهم حتى يأتوا إلى الصلاة، فلو أتي به إسراعا ما يكون المقصود منه حصل كما ينبغي. بخلاف الإقامة فإن الناس موجودين في المسجد حاضرين، والمقصود منها أن يقوم للصلاة، وهذا يتأتى بأن يؤتى بها بدون ترسل، لأنه لو ترسل يأخذ مدة طويلة وهم ينتظرون فراغه، يقومون واقفين ويأخذ مدة طويلة وما فرغ من الإقامة إذا أتي بها كذا، ولهذا يأتى بها حذرا أي إسراعا وعدم تماخل وترسل كما هو المقصود في الأذان أو كما هو المطلوب في الأذان. وهذا لا شك معنى صحيح ومعنى مقصود ومعنى معقول، والحديث في إسناده، والحديث ضعيف لأن في إسناده من هو متروك وفيه من هو مجهول، فيه عبد المنعم متروك وفيه شيخه يحيى مجهول. يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفره الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. يعني أنه يعني هذا بيان الذي يكون بين الأذان والإقامة، يعني الآكل من أكله، يعني يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، والمعتصر هو الذي دخل ليقضي حاجته. فهذه بيان للوقت، ومعنى ذلك أنه لا يطول يعني بين الأذان والإقامة. وقال في الآخر ولا تقوم حتى تروني، وهذا جاء في حديث لا تقوم حتى تروني، جاء في حديث صحيحة. وأما ما يتعلق بالحجر والترسل فقد جاء في هذا الحديث، وفيه هذان الرجلان المتروك والمجهول. قال حدثنا أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن الترمذي وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي، ثقة أخرج البخاري والترمذي. عن المعلى بن أسد، عن المعلى بن أسد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. لا أبا داود في القدر، لا أبا داود في القدر. عن عبد المنعم هو صاحب الثقاء، وهذا متروك أخرج له الترمذي، أخرجه الترمذي، وشيخه كذلك مجهول أخرج له الترمذي صاحب مسلم، صاحب مسلم. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وعطى بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه، وهذه طريق أخرى وفيها نفس الإسناد الذي فيه المجهول والمتروك. وعبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي، البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن يونس بن محمد، يونس بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد المنعم نحوه. نعم. قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول. نعم، يعني فيه مجهول وفيه متروك. وعبد المنعم شيخ بصري. نعم. الشيخ أحمد شاكر ذهب إلى أن يحيى المسلم هو يحيى البكاء. مش تعرف البكاء؟ ثم نقل، هو نقل كلام العلماء. لا، البكاء يعني غير غير غير المجهول. يحيى المسلم البكاء ما خرج له. الترمذي وابن ماجه، يحيى بن مسلم او ابن سليم مصغر هو ابن ابي خليد البصري المعروف بيحيى البكاء الحداني مولاهم ضعيف من الرابعة. اما يحيى بن مسلم البصري فهو مجهول من السادسة. على كل منهما ضعيف، لكن لا هو وهم، لان بمراجعة تهذيب الكمال الثاني اللي هو من افراد الترمذي، اللي من افراد الترمذي هذا ثاني ذاك ما يروي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل يوجد ترجيح في الإقامة؟ هل يوجد؟ نعم، يعني يوجد عند عند عند بعض في بعض البلاد من الذين هم على المذاهب التي يقول أصحابها بالترجيح بالإقامة. لا، الإقامة لا ترجيح. سؤال عن الإقامة؟ نعم. لا، الإقامة لا ترجيح فيها، الترجيح خاص بالأذان. هل يوجد أو ورد حديث صحيح يحدد الوقت بين الأذان والإقامة؟ نعم ورد الحديث ذاك الذي في السحور الذي قال تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. كم كان بين الأذان والسحور قدر 50 آية أي مقدار قراءة 50 آية بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، يعني لأن قال تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان أي الأذان والإقامة والسحور الذي هو حصل عنده الإمساك عند الأذان الذي حصل فيه الإمساك عن السحور عندما أذن المؤذن من بين من حين حصل الإمساك إلى أن وجدت الإقامة التي هي الأذان مقدار 50 آية وهذا حديث صحيح. يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أن المقصود من الإقامة هو إخبار الناس الحاضرين في المسجد بالصلاة، على هذا ما حكم إقامة الصلاة في المكبرات؟ لا بأس بذلك لأن هذا فيه فائدة للناس الآن، يعني إذا يعني كانوا في بيوتهم وقد يكون الإنسان يعني غفل عن القيام بالصلاة فإذا سمع الإقامة فإنه يعني يتنبه ويقوم إذا كان حصل منه سهوا أو ما إلى ذلك فالفائدة حاصلة. هل على من يسمع الإقامة أن يكرر ألفاظها كما يسمع من يفعل الأذان؟ نعم، لأن الأذان لأن الإقامة هذا وحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا الأذان والإقامة كل منهما يشمله هذا الحديث، ولهذا يقول الإنسان عند الإقامة مثل ما يقول المؤذن ويعني يذكر ويأتي بالذكر بعد ذلك كما يؤتى به بعد الأذان كما يؤتى به بعد الأذان. هل لمن يفرد لفظ قد قامت الصلاة في الإقامة أصل؟ لا أعلم دليلا لإفراد قد قامت الصلاة والإتيان بها مرة واحدة، وقد قال بذلك بعض الفقهاء أو أحد الفقهاء ما ليش قال ذكر شيء في الشرح إنه ذكره عزاه من إلى مالك الشرح نومة يميل مكشاكر ولا الباركوري ما أدري في أحدهما فعلي عند المباركوري. وعليه فهل يقال على من فعل بأنه فعل بدعة؟ لا بس الكلام هل فيه دليل ولا لا؟ هو قاعد يبحثون الآن. يقول قلت ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من جواز إفراد الإقامة وتثنيتها هو القول الراجح المعول عليه، بل هو المتعين الإقامة خير هذه إفراد الإقامة يعني يكون هي تابعها إفراد ويتابعها تابعها مسلمات يكون هي تابعها إفراد ويتابعها مسلمات. ويقول قد قامت الصلاة مرة هذا قبله قال قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادة. قال أيضا: مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله فقامة الصلاة إلا مالكا، فإن المشهور عنه أنه لا يكررها، وذهب الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك. ما ذكر الدليل؟ لا. قال النووي: ولنا قول شاذ أن يقول في التكبير الأول الله أكبر مرة وفي الأخيرة مرة، ويقول قد قامت الصلاة مرة. يعني شاذ عند الشافعية. هذا لا. يقول: هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الترجيع لأبي محذورة لأنه كان كافرا فعلمه الشهادتين ليحفظهما. هذا غير صحيح. هل يستدل بقوله أنداء صوتا بجواز التلحين في الأذان؟ لا، يعني حسن الصوت غير التلحين. وكذلك ما حد الترسل؟ فإن بعض المؤذنين يطيل الكلمات جدا حتى تصل إلى حد الطرب. على كل هو الاعتدال وعدم المبالغة وعدم التقصير، هذا هو المطلوب. يقول: أذان لطرد الشيطان أو للرقية هل يشرع فيه نفس أحكام الأذان للصلاة؟ الأذان إيش؟ لطرد الشيطان أو للرقية. ما أدري إيش الدليل على هذا، يعني يكون إنسان يؤذن ليرقي أو يؤذن يعني يطرد الشيطان. يقول الأخ: دليل الإمام مالك في إفراد الإقامة عموم حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فأخذ منه قد قام الصلاة مرة واحدة. هي الإقامة يعني كما هو معلوم التي فيها مقابل الأذان، وأيضا جاء في الحديث إلا الإقامة، يعني استثنى إلا الإقامة، يعني إلا قد قام الصلاة فإنها لا تفرد. ويمكن أن يكون هذا دليل، أقول يمكن قد يكون، لكن الحديث نفسه جاء فيه إلا الإقامة. يقول السائل: ظهر في الأسواق جهاز يوضع على الباب وعند فتح الباب يصدر هذا الجهاز صوتا مسجلا يذكر الداخل بذكر الله مثل قوله اذكر الله، لا تنسى ذكر الله، توكل على الله، ما حكم وضع هذا الجهاز على باب المنزل؟ هل هو من الإحداث في الدين؟ هذا قد يكون زيادة حجة على الإنسان، لأن من الناس من يسمع هذا الكلام ولا يقول هذا الكلام، لا يقول هذا الشيء، مثل هذا مثل التعليق لوحات فيها حديث وفيها كذا، ويصير يعني شيء يعني لا يحرك ساكنا في الإنسان، فيكون زيادة حجة على الإنسان بحيث يعني يرى ويسمع شيء ثم هو لا ينفذه. وكذلك مثل ما يكتب على بعض الأبواب يعني الذكر وكذا، هذا يبدو أن هذا لا ينبغي، لأنها قد يكون وإنما الناس يتعلمون مثل هذه الأشياء ويأتون بهذه تعلمهم، أما شيء مكتوب فإنه يعني يبقى مكتوبا وقد لا يستفاد منه، وفيكون زيادة حجة على الإنسان. يقول فضيلة الشيخ: عندما ذهبنا لمكة في رمضان وقف الباص قبيل المغرب في محطة للإفطار، وكانت المنطقة جبلية، وما أن غاب قرص الشمس وراء الجبل حتى أفطرنا بناء على كلام أحد الأفاضل معنا فلنا الظاهر، ففعلنا، فهل علينا شيء؟ والله كونكم في منطقة جبلية والجبل قريب منكم والشمس غابت في الجبل وهذا عن تقصير منكم، لأن الجبل تخفى أو تغيب عنه وهي لم تغب، أقول تغيب عنكم وهي لم تغب عن الأرض التي أنتم فيها، فإذا كان هذا يعتبر تقصير، فيبدو والله أعلم أن مثل هذا ما يصلح، وأنه يعني تنبغي أو أنه الاحتياط هو لإعادة الصوم. يقول رجل ابتلي بسحر في بيته وأيضا في زوجته. سحر؟ نعم. ولكن الشيطان المرسل إلى زوجته لم يستطع الدخول فيها وهو معها في البيت، تراه على عدة أشكال. أيضا يسألون هذا الشيطان عن أشياء فيجيبهم ويخبرهم عن أشياء مفقودة مثلا، هل الشيطان صادق فيما يقول؟ وهل يدخل سؤالنا للشيطان في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد؟ الشيطان أقول ما دام أنه شيطان أو قيل الشيطان فكيف يعني يستعان بالشيطان أو يستفاد من الشيطان؟ ثم أيضا كونه يسأل يعني في تعلق وبحث عن مغيبات ويعني سؤال عن مغيبات، فهذا من جنس سؤال الكهان، أقول هذا يشبهه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله. لمن لا يبقى أن الشياطين الغيب كما قال الله عز وجل عن الجن، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب المهين.